السؤال الثاني للأخ في حكم تهنئة النصارى بعيد القيامة. لا يجوز تهنئة النصارى بشيء من أعيادهم لأن في ذلك إقرارا لهم على شركياتهم، والتهنئة تدلل على الرضا وعلى المحبة، ولا يجوز للمسلم أن يحب الكافر ولا أن يرضى بفعله. فأهل العلم من السلف قد نهوا عن تهنئة الكفار بعيد النيروز ونحوه، وكذلك عيد القيامة وما شابهه من هذه الأمور. فكيف إذا أضفنا إلى ذلك أن عيد القيامة فيه المخالفة التامة لكتاب الله سبحانه وتعالى والكفر الصراح، فإن النصارى يعتقدون أن عيسى عليه السلام قد صلب وقتل ودفن ثم قام من قبره بعد 3 أيام، وهم يحتفلون بهذه القيامة، فكيف يجوز لمسلم أن يهنئ بهذا الهراء وهذه الخرافة والعياذ بالله؟